السلام عليكم. القصة اليوم عن شاب اسمه عبد الرحمن، عمره 22 سنة، طالب في جامعة اليرموك، وهو ساكن طبعا في محافظة جرش في منطقة مصطبة. المهم هذا عبد الرحمن قلبه خضر، ويوم الأيام وفي عام 2002 ويتعرف على بنت اسمها ريم. ريم طالبة في ثانوية مصطبة، شافها وهي طالعة من الثانوية وبدأ يلاحقها وسوالف وكذا، وتعرف عليها، العلاقة تطورت بينهم، سوالف بالتليفون 24 ساعة، ينتظرها عند باب بيتهم لما تروح لأي مكان يعني أو سوق أو كذا، صار يتبعها وكذا، وصارت البنت كذلك تحاول أن تلتقي فيه عن طريق تروح زيارة لصديقاتها وهو يكون موجود. المهم العلاقة فاحت ريحتها، وخصوصا في منطقة مصطبة، أن عبد الرحمن له علاقة في ريم. ووصل الكلام إلى أسرة ريم، أسرة محافظة. المهم امسكوا البنت ويعني شخطوا فيها وأدبوها ومنعوها من أنها تقترب من هالشاب هذا، وأنها لا تفضحهم، وأن هذا موضوع عيب، والناس قامت تسولف من هالكلام، ومنعوا منها حتى أن يكون عندها موبايل أو أنها تطلع طلعات يعني عند صديقاتها وكذا. صار فقط أن تروح للمدرسة وترجع، والمراقبة عليها دائما. لكن البنت ما امتنعت يعني، رغم بتحذيرات أسرتها، صارت تتواصل معاه دائما بالخش والدس وعن طريق الحيل، ومرات تروح بيت خالتها بيت عمتها وتاخذ التليفون وتتصل على الولد، والولد ميت عليها، وينك صار لي ايام ما سمعت صوتك. المهم يوم الايام ويتقدم ولد عم ريم لابوها، قال له انا ابي ريم، قال له انا موافق، يبي يخلص منها احسن ما تجيب له الفضايح. طبعا كان الكلام مبدئي انه يتقدم لها. اول ما عرفت ريم كانت رافضه طبعا، وقدرت ان تتواصل مع عبد الرحمن وبلغته في الموضوع، قالت له ولد عمي فلان تقدم لي وابوي وافق، لكن الى الان ما صار شيء رسمي، الله يخليك وانا احبك ومستحيل اتزوج. قال لها انا بموت اصلا لو ان احد ياخذك مني. ثاني يوم وياخذ اسرته اللي هو يعني والده وعمامه وكذا، وتقدم لها رفضوا، وخصوصا بعد ما عرفوا قصة ان هذا الولد ما هو مضبوط وما هو محترم ويلاحق بنات الناس ويلعب على البنت ومن هالكلام هذا. بالاضافة الى انها والدة عبد الرحمن كانت معترضة، وصارت تقنع ابوه تقول له خلي ولي، انا اصلا ما ابي يعني ياخذ هالبنت، البنت هذه اكيد مشيها، ما هو بطال وما هي محترمة اللي تعرف عليه، ومستحيل هذه تكون كنا الي ومن هالكلام هذا. تعرقلت الامور، واصلا ابو ريم رافض انه يزوج عبد الرحمن بتاتا، وهو يبي ولد اخوه اللي تقدم لها، وراح كلم ولده وقال له يلا تعال تقدم رسمي خلينا نخلص من هالقصة. فعلا هذاك تقدم بشكل رسمي وقروا الفاتحة، وانه صارت خطيبته امام الناس، وعندهم الخطوبة هي يعني باعتبار كتب الكتاب يعني. طبعا ريم خافت انها ترفض، وخصوصا هما ماسكينها قبل هالمرة بعلاقة مع عبد الرحمن، وعبد الرحمن جاء بنفسه واكيد هي اللي بلغته، فهم عارفين الالاعيب اللي هي كانت تتحرك فيها، لذلك كان الكلام عنيف جدا، وخصوصا لما ابوها قال لها شوف يا ريم، اقسم بالله اذا ما بتاخذي ولد عمك امك طالق، اذا امك ما قنعتك وخلتك يعني تصيري خوش بنت محترمه وتتزوجين وتسترين على نفسك، والله امك طالق. لذلك البنت صار عليها ضغوطات من والدها ووالدتها، وخايفة ان امها بعد هالعمر تتطلق، وافقت ومشت الامور، لكن قلبها متعلق في عبد الرحمن. المهم وتقوم ريم تتواصل مع عبد الرحمن عن طريق واحدة من صديقاتها معاها في الثانوية، وهي ذيك تبلغ الكلام حق عبد الرحمن، وعبد الرحمن وتقول أنا يعني بحبك ومستحيل أتركك ومستحيل كذا، وأترك موضوع أني أنا الآن يعني تم خطوبتي، لكن أنا راح أحاول بأي طريقة أن ما تكتمل هالزواجة، وأبي أكلمك في موضوع شلون وكذا. المهم تواعدوا وصار بينهم اتصال. فعبد الرحمن يقول لها انت يعني لازلت بتحبيني؟ قالت لا انا احبك اكثر من امي وابوي، انا ابيك انت ومستحيل اتزوج ولد عمي، شوف لي طريقة خرب العرس هذا والفرح باي طريقة، انا ما ابي اكمل ولا اتزوج ولد عمي. قال لها شلون شو اسوي انا يعني والدتي الحين واقفت لي في الطريق، وانا لما تقدمت لك يعني مع والدي ابوك رفضني، وانت الان مخطوبه لابن عمك، وابن عمك هذا يعني عارف بالقصه وماخذ الموضوع عناد، انا شو اسوي؟ قالت له شوف اي وسيله تخرب الفرح. قال له شلون؟ قالت له سمم غنم او حلال والد ولد عمي اللي هو عمها يعني، سمم حلال خطيبي، حلال ابوه وحلال اهو، سمم الحلال وخله يموت وصير عندهم خسائر فاتحة، وممكن ان هذا يعني راح تسبب لهم ازمة وانه يتأجل الفرح. قال لا لا لا اخاف اخاف اني انكشف. قالت الزين خرب سيارة ابن عمي، هي شايفة افلام، وخليه يعمل حادث يعني انه يقطع مثلا سلك المكابح وان هذا يركب السيارة ويعمل حادث وممكن يتأجل فرح. قال لا لا اخاف اخاف انكشف. قالت لا زين ما ادري شوف لك طريقة، جيب لي مخدر. قال نعم مخدر، مخدر حق شنو؟ قالت مخدر احطه على ايدي واجيب يعني عصا او حديد او شيء يعني صلب واكسر ايدي. قال انت مجنونه ولا شنو يعني؟ وممكن حتى تكسرين ايدك وبيكملوا الفرح يعني، يعني ما راح يتعرق الفرح على ايدك مكسوره ولا لا؟ قالت له خلاص انا ابي اي حال، الله يخليك انا مستعد اذبح حالي ومش. قالت له لحظه لحظه عندي فكره. قال له شنو؟ قالت له اخطف ولد اخوي اسمه علي عمره 7 سنوات، اخطفه وخبي عندك يومين ثلاثة، وهذا قبل موعد الفرح، وبهيك احنا راح يعني اكيد راح نأجل موضوع الزفاف. قال لا لا ولد اخوك علي وانا شلون بجيبه وشلون؟ قالت له المهم دبر نفسك خلاص انا بكلمك بكره بنفس الموعد. اليوم الثاني اتصلت عليه قالت لها ايش صار معك؟ قال على شنو ما لقيت طريقة، واحنا صح لازم نسوي شيء نخرب فيه نشغل العالم ونشغل الناس، لكن ما ادري يعني. قالت له اسمع اسمع انا تذكرت ولد اسمه معاذ، وهذا يعني قرب لي وكذلك هو اقرب شيء حق ابن عمي، اخطف معاذ. ومعاذ هذا سهل انك تخطفه، ليش؟ لانه دائما يتواجد عند المسجد، بيتهم امام المسجد، ولان ابوه يعمل في المسجد الظاهر امام او مؤذن، فالولد دائما من البيت للمسجد دائما متواجد، يعني ينتظر ابوه يخلص من صلاته وكذا ويرجع البيت، او انه يروح له وكذا يعني. وتعرفون انتم بعض الائمه والمؤذنين عندهم مثل الغرفة أو مثل السكن في بالقرب من المسجد، فمعاذ دائما يكون حوالين هالمسجد هذا، وأنت إذا كنت متواجد في هالمكان ما حد راح يشك فيك. قال والله فكرة حلوة، استحسن الموضوع. قال بس لازم تساعديني إني أستدرج الولد. قالت له ما في مشكلة. فعلا حددوا اليوم، وهذا كان قبل موعد الفرح. صارت هي تراقب بيت معاذ، لأن أقاربها وجماعتها يعني حتى لو أحد يشوفها تعتقد أنها رايحة تزور خالتها ولا عمتها ولا واحدة من أقارب معاذ. يعني شافت معاذ عند الباب وقريب من المسجد، قالت له معاذ تعال أمش معاي أبيك موضوع، تعال شوية عند المسجد. الولد يعني استغرب، ريم أول مرة تكلمه وأول مرة، وهو عمره تقريبا 6-7 سنوات وأول مرة تطلب منه هالشيء، فتمنع الولد أو كأنه خاف وتردد. بعدين يوم شافت أنه ما هو راضي يمشي معاها، خافت أن حد ينتبه عليها، خلتها ومشت ورجعت له مرة ثانية. قالت له معاذ أبوك يناديك. قال أبوي وينه؟ قالت أبوك في خلف المسجد. خلف المسجد في مصلى للنساء، لكن لأن المصلى هذا الظهر قديم فحولوه كمخزن للسجاد، سجاد الصلاة وبعض يعني الأدوات اللي يحتاجها المسجد، فعملوه كمخزن يعني. فقالت لأبوك دخل يعني في الغرفة اللي خلف المسجد، امشي معاي أنا وياك نروح له. الولد صدق، فصار يمشي معاها، يمشي إلى أن جاء خلف المسجد يشوف ولا أبو موجود. قالت له لا دخل، دخل فيها الغرفة هذه اللي هي المخزن. فالولد دخل وهي كذلك دخلت وراه، وكان عبد الرحمن متخبي ورا الباب. واسمع اللحظة الشنيعة والبشعة واللي قلبه رهيف يجذب الفيديو، لأنك راح تسمع تفاصيل وحشية. أنا والله يوم قريت حيثيات القضية ما صدقت، ما قلت شنو هذا، شنو من وين جاي هالبنت؟ اترك عبد الرحمن اللي حاقد وحاقد على ولد عم ريم إنه أخذها، خلونا في ريم نفسها. ريم أول ما دخلت ورا الولد وتطلع السكين اللي مخبيتها في جيبها أو تطعن الولد أول طعنة في عينه اليمنى، وتطلع السكين وتطعنه في رقبته. شوف شوف الوحشية في هالبنت والحقد، وتحط إيدها على فمه. تدخل عبد الرحمن شافها تبي تقتل الولد، لكن طعنات ما كانت مجدية، يعني ما هي طعنات القاتلة اللي لازم تستخدمها، يعني كانت تطعنها في الرقبة لكن ما طعنتها بشكل غزير، وطعنتها في العين. الولد قاعد يتعذب وما مات، فأخذ منها السكين وطعنها في بطنه. أول ما سقط الولد، طبعا الولد يصرخ لكن من يسمعه؟ ما في أحد، وما كان وقت صلاة ولا أحد متواجد حوالين المسجد. أول ما طاح الولد ويقوم عبد الرحمن ويشيل السجاد المخزن داخل هالغرفة ويرميه فوق جثة الولد. طلع عبد الرحمن، أو قبل لا يطلع قال حق ريم أنت روحي وأنا علشان أراقب الوضع إذا في أحد موجود ولا شيء. يوم طلعت هي ما حد انتبه عليها، لكن هو لما طلع وقف شوي ينتظر يراقب يمين يسار، ما حد سمع صوت، ما حد شاف شيء، ولا يمر عليه واحد من أهل المنطقة. كان مار من جهة المسجد وشاف عبد الرحمن واقف لكن من الخلف المسجد، فلف ورجع له شافه، قال له أنت ش عندك واقف هنا يا عبد الرحمن؟ شافه متوتر وواقف مو على بعضه ولا، وعليه آثار دم، طبعا مخبي السكين عبد الرحمن. فقال ايش فيك وشنو هذا، شنو هالدم وليش واقف هنا؟ توقع ايش قال له. قال يعني عن مزاح، يعني انا كنت مع فلانة، ويعني في واحدة سمى اسم بنت انا ما بأذكرها، او بس اخترع الاسم، الظاهر يعرفها ولها علاقة فيها لكن تذكرها على طول. قال كنت انا وياها وصار اللي صار. فهذا قال لا انا ما بيتورط وياك ومشاكلك، ومشى عنه ولا انتبه على شيء. المهم عبد الرحمن قبل لا يروح البيت راح عند احد المزارع، رش على نفسه ماي ينظف الدم اللي على ملابسه علشان ما ينتبهون اهله، ورجع للبيت وبدل ملابسه بالكامل حطهم في الغساله وهو بنفس اللي غسلهم ولبس ملابس جديده وطلع. راح عند اصدقائه، واثناء ما كانوا طالعين اصحابه الظاهر رايحين سوق وكذا في محلات، قال لهم انا استاذنكم شوي، دخل محل للجوالات قال له ممكن تليفون بس اتصل، تليفون اللي هو المحل نفسه. قام اتصل الغبي لانه مرتبك وتعرفون دائما المجرم يفضح نفسه بافعاله يعني، فقام واتصل على العمليات يغير صوته وقال لهم ترى الولد اللي تدوروا عليه اللي هو معاذ موجود في منطقة مصطبة. شكر التليفون، العمليات ما هم فاهمين شو السالفة ولا عرف بنفسه. صاروا يراجعون مركز الأمن اللي موجود في المنطقة، يبقى في عندكم أحد اسمه معاذ مختفي؟ قال لا ما جانا بلاغ. وهذا استعجل في البلاغ، وأصلا أهل الولد معاذ إلى الآن ما انتبهوا على اختفائه. صحيح إنه غايب عنهم ساعة ساعتين بس، يعني اللي في البيت يقول أكيد هو في المسجد أو حوالينا يلعب مع الأولاد، وكذلك أبوه في المسجد يقول أكيد الولد موجود في البيت، يعني كل واحد يعتقد أن الولد عند الثاني. ووالدته في ذاك اليوم كذلك رايح السوق تشتري حذاء حق معاذ، ظهر عندهم مناسبة ولا شيء. المهم استغربوا رجال الأمن العمليات، لكن لما جاء الليل وأبوه صار يدور عليه والأم تقول له أنا تركته معاك، وهو يقول لا أنا فكرت أنت ماخذته معاك السوق، وين راح الولد؟ ويدورون ويدورون عند الجيران وعند جماعتهم وأهلهم وكذا، إلى منتصف الليل قاموا بلغوا السلطات الأمنية. أول ما جاهم البلاغ وقالوا ولدنا اسمه معاذ وكذا، أربطوا سالفة مع اتصال المجهول اللي عرف نفسه أنه فاعل خير، انه يقول معاذ موجود يعني في منطقة مصطبة. شلون؟ قالوا الظاهر انه في شيء غريب. حاولوا يعرفون مصدر الاتصال ولا محل الجوالات. امسكوا صاحب المحل قال والله ما ادري، كثير يمرون علي وياخذون التليفون يستأذنون ويتصلون، والتليفون حاطه عند الباب ومحل جوالات ويبي يكسب زباين فما يسأل كل واحد داخل عنده وكذا. المهم رجع بعدين عبد الرحمن وأصدقائه إلى المنطقة والدنيا مقلوبة والكل يدور على معاذ، وصار يشاركهم كذلك في عملية البحث، يدور يدور، صار يرافق واحد من عيال عم معاذ نفسه عشان يكون قريب إذا أحد سمع ولا شيء أو أي معلومة تكون واصلة عنده. فصار يدور ومهتم وكذا ويشاركهم ليل مع نهار وهو يدور معهم إلى اليوم الثاني. قام هذا اللي أقول لكم ولد عم معاذ، قالوا له كم واحد من أصحابه في عرافة موجودة في المنطقة الفلانية، هذه تعرف وين الشخص المفقود، تعطيها فلوس عن طريق يعني الشعوذة والسحر وكذا، الله يكفينا شرهم وكله كذب. المهم قال خلاص أنا أروح وياك، لما قال يعني لما قالوا له إنه روح لها وسمع عبد الرحمن خاف قال أنا أروح وياك، فراحوا للعرافة وكان موجود عبد الرحمن يسمع، فقالوا له إنه في عندنا ولد عمره 7 سنوات وضايع. قالت والله أنا هالأمور هذه ما أعرف لها، لكن في واحد مشعوذ في المكان الفلاني هذا يعرف. هني عبد الرحمن خضت بطنه وخاف، لأن هالمشعوذة تقول لأ فلان هذا الساحر فلان هو اللي راح يطلع لكم معاذ وين مكانه، لدرجة أن عبد الرحمن قلب عليهم سوى نفسه أنه حرام وشعوذة وكذا واتق الله وانت بهالكلام هذا تكفر ولا تروح حق المشعوذة هذه كذابة، خايف خايف انه ينكشف. شوف شوف شوف شلون المفارقة بالموضوع، يعني يعني هو المجرم وهو قام ينصح بالدين لا تروحون حق السحر. المهم ما راحوا، اقتنع هذا ولد عم معاذ اقتنع انه صح حرام وهذه يعني كذابة وهذه كذا. اليوم الثاني صار عبد الرحمن مو نايم الحين صار له يومين ومخترع انه ينكشف وكذا، واثناء وجوده مع واحد من اصدقائه جالسين وقال حق صديقه عطني موبايلك شويه ابي اتكلم، فاخذ موبايله شوف الغبي وقام واتصل مره ثانيه على العمليات قال لهم انا فاعل خير وجثه معاذ راح تحصلونها في المسجد الفلاني في مصطبة، ويسكر تليفون. بعدين استوعب ان من السهولة على رجال الامن ان يعرفون منو صاحب الخط اللي اتصل فيه، فارتبك بالجلسة وتذكر وانا ليش سويت كذي وكذا والله بيطيحه بشر اعماله. فراح نادى صاحب الموبايل قال تعال ابيك الموضوع، طلع وياه برا قال ايش فيك ها ايش صاير، قال اسمعني انا واحد من عيال عمي ارسلته انه يخطف الولد معاذ اللي يدورون عليه. قال له شنو؟ وانا بصراحه عملت غلطه كبيره اني اتصلت من خلال موبايلك على العمليات، فعلى طول الان اكسر خط الموبايل واكسر جهازك وروح قدم بلاغ ان جهازك مفقود. قال لا حتى ولو يعني راح يعرفون متى يعني انا قدمت بلاغ ومتى انت اتصلت وكذا، هذا كلام غير صحيح وولد عمك ليش يخطف الولد وحرام عليه وكذا. قال انا اللي حرضته، يعني هو خاف انه يروح حق هذاك ولد عمه، قال لا انا اللي حرضته انه يخطف الولد والولد ما في شيء. لكن قال انت ايش قاعد تسوي ايش قاعد تقول انت مجنون وكذا. الولد هذا صاحب الموبايل خاف فاخذ معاه عبد الرحمن للبيت وقال له اخوه اللي اكبر منه قال له ترى الموضوع كذا كذا كذا، هذا اتصل من موبايلي ومحرض ولد عمه انه يخطف الولد معاذ. قال له موضوع بسيط وخلاص لا تشيل هم ما راح يعرفوا. المهم مشى عبد الرحمن راح اخذ اخوه وقال له على طول الان نروح الى مركز الشرطه وتبلغ باللي حصل بالضبط ولا تلبسك التهمه. انا تعمدت اني ابين ان الموضوع بسيط علشان بس يروح هذا المصيبه اللي هو عبد الرحمن، لكن حبيبي راح يكشفونك وراح تتورط، الان نروح نسلم نفسنا لمركز الشرطه. وفعلا اثناء ذهاب صاحب الموبايل مع اخوه الى مركز الشرطه ويجيه اتصال ولا عقيد، العقيد هذا ماسك قضية فقدان معاذ. ألو ألو، قال له أنت فلان الفلاني؟ قال إيه نعم. قال له معاك العقيد؟ قال له طال عمرك إحنا أصلا جايينك للمركز وراح نكشف لك عن كل شيء. قال تعالوا تفضلوا. أول ما دخلوا قالوا إيه نعم في واحد اسمه عبد الرحمن وهذا صديقي أخذ موبايلي واتصل منه وبعدين كشف لي السر إنه ولد عمه هو اللي حرض ولد عمه علشان يخطف الولد اللي اسمه معاذ، وقال لي اكسر التليفون وانه لا يوصلوا لك وكذا وانتبه. وانا صراحه خفت وبلغت اخوي، واخوي اللي قال لي خل نروح نبلغ عن القضيه. قال اذا انت محجوز عندنا لحد ما يوصلون الفرقه اللي ارسلوها اثر الاتصال لما قال لهم ان معاذ موجود داخل المسجد، يعني جثه معاذ داخل المسجد. وفعلا الفرقة اللي راحت للمسجد وتجمعوا أهالي المنطقة اعثروا على جثة معاذ أسفل السجاد في مصلى النساء اللي كانوا عاملين مخزن. مسكين أبوه يدور على ولده وولده موجود عنده في داخل المسجد. المهم مالكم بالطويلة، بلغوا العقيد انه فعلا لقينا الجثة. قال على طول روحوا حق واحد اسمه عبد الرحمن فلان الفلاني بيتهم، قالوا موجود من ضمن التجمع، ويلقون القبض عليه ويجيبونه على طول الى مركز الشرطة والجثة خذوها الطب الشرعي. عبد الرحمن اول كف قال انا اعترف لكم عن كل شيء ومعاي شريكة. منو شريكتك؟ قال حبيبتي. منو حبيبتك؟ ريم. او يلقون القبض على ريم. ريم الآن هي بنت عم الولد المخطوف، يعني هذا يصير يصير ولد يعني من عيال عمها، وهو كذلك قريب من خطيبها، يعني العائلة كلها درت في الموضوع. ريم وعبد الرحمن يخططون لخطف معاذ. ليش؟ وتكشف ريم القصة من أول إلى الآخر، شلون هم مخطفوا معاذ وليش تم اختياره والطريقة والسبب اللي دفعهم علشان يتم تأجيل الزفاف. وفعلا هذا اللي حصل، يومين وهم يدورون وأجلوا الزفاف والناس مشغولة في البحث عن معاذ. هني يفهموا شنو القصة. ولاحظوا معاي أعزائي المستمعين الخطأ الفادح اللي وقع فيه رجال الأمن. تقولي ليش سووا؟ وأنا أقول لكم في نهاية القصة المصيبة اللي سووها رجال الأمن. ما لكم بالطويلة، هذا واعترافات ريم بالكامل، واعترافات عبد الرحمن بالكامل، وجابوا كذلك اللي قال عبد الرحمن، قال إن في واحد شافني وكذا، فعلا راحوا وجابوه وقال أنا فعلا شفته في اليوم الفلاني واقف عند الباب، وقالهم لكن ما فهم شنو القصة، وقال لي إنه كان على علاقة مع وحدة وكذا، يعني قال لهم شو اللي صار، وكان هذا شاهد، والحين في شاهد ثاني اللي هو صاحب الموبايل. يعني القضية كانت متكاملة والجثة موجودة، وتقرير الطب الشرعي كان صادم، ان في طعنة بالعين وطعنة في الرقبة وطعنة في البطن وطعنة. المهم شرح لهم عبد الرحمن شلون تم، ان ريم هي اللي طعنتها وشي في العين بعدين بالرقبة بعدين هو كمل عليه في البطن. راحت القضية للمحاكم، خلاص احالوا عبد الرحمن وريم للسجن وراحت القضية للمحكمة. المحكمة في أول جلسة أصدرت الحكم بإعدام عبد الرحمن وبراءة ريم. تقول لي مصدقك بطلال؟ نعم. وبالاستئناف تم تأييد الحكم، حكم أول درجة، وبالتمييز كذلك تم تأييد الحكم السابق. ليش طلعت ريم براءة رغم انها اعترفت؟ لا، وهي اللي جابت السكين، أدات الجريمة اللي ارتكبوا فيها، لان كانت هي مخبيتها، واعترفت كل شيء وصدق على كلامها عبد الرحمن، وان عشان تأجيل الزفاف. يعني كانت مشاركة بقوة، تحريض وطعن وقتل، يعني خلاص لازم هي كذلك اعدام. أخذوا عندكم الصدمة القانونية اللي يتم التعامل بها في جميع القوانين الدولية. ريم كان عمرها 17 سنة، يعني قاصر، والخطأ الفادح اللي ارتكبوه رجال الأمن لما قبضوا على ريم وحققوا معاها وخذوا اعترافاتها وصدقوها كان بدون حضور ولي أمرها، والقانون لا يسمح باستجواب القاصر إلا بوجود ولي أمره أو من ينوب عنه أو محاميه أو ما أدري منه. ما يصير تستجوب أنت حدث وتأخذ منه الأقوال. لذلك تم رفض في المحكمة، رفض التهمة الموجهة وكذلك نسف جميع اعترافات ريم واطلاق صراحة وهي براءة. حتى في أول درجة قالوا نعم فعلا قانونيا ما يجوز هذا حدث، والاستجواب اللي كان مجرى معاه كان غير قانوني. إذا رجال الأمن ارتكبوا خطأ في تنفيذ أو خطأ في تنفيذ الإجراءات القانونية، وهذا الشيء اللي خلى ريم تطلع براءة ويلبس عبد الرحمن القضية بالكامل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.